وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ينبغي أن أكون من أهل التقوى، أحرص على أن أكون من أهل التقوى. الآيات التي معنا: وعباد الرحمن، العبد وعباد الرحمن. الإنسان عبد لله، سواء كان حرا أو كان عبدا للناس، أو كان عبدا مملوكا، سواء كان رئيسا أو مرؤوسا، غنيا أو فقيرا، صغيرا أو كبيرا، صحيحا أو مريضا، هو عبد لله، لا ينفك عن هذه العبودية. الله عز وجل عندما وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصفه في موطن في أشرف المواطن، قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فصفة العبودية لله صفة محمودة، صفة محمودة، صفة من أعظم الصفات التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها. العبادة، ما هي العبادة؟ ما المراد بالعبادة؟ كثير من الناس يظن أن العبادة الصلاة فقط. نعم، الصلاة من العبادة، بل من أعظم العبادات الصلاة. كثير من الناس عندما يستمع إلى هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يسأل سؤالا يدل على أنه لم يفهم معنى العبادة. يقول: هل معنى هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هل معنى ذلك أننا نجلس في المساجد نصلي ليل نهار؟ هل معنى ذلك أن نظل نقرأ في المصحف ونصلي ونصوم ولا نخرج إلى أعمالنا؟ هل الله عز وجل أراد منا ذلك؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا فهم خاطئ لمعنى العبادة. نعم، الصلاة عبادة، لكن هي صنف من أصناف العبادات، ليست كل العبادات. فما العبادة؟ العبادة اسم جامع، كما قال العلماء، كما قال شيخ الإسلام، اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. معنى هذا الكلام أن العبادة، لك أن تتخيل حجرة مغلقة أو دولاب مغلق، تفتح هذا الدولاب تجد فيه صلاة وزكاة وقراءة قرآن وبر والدين وأذكار صباح ومساء وصلاة الفجر في جماعة وغض البصر عن الحرام وحفظ اللسان عن الغيبة والنميمة وحفظ الأذن عن سماع الحرام وبر الوالدين والإحسان إلى الجار وإماطة الأذى عن الطريق والإحسان إلى الحيوان والإحسان إلى الناس عامة قبل الحيوان والصلاة في وقتها وقراءة القرآن والذكر والإصلاح بين الناس. كل هذه عبادات، هذه العبادة دولاب، دولاب مغلق اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأفعال الظاهرة. الصلاة ظاهرة، إماطة الأذى عن الطريق ظاهرة، ترى بالعين، الغيبة والنميمة ترى الإنسان ويتحدث، والباطنة هناك عبادات باطنة لا يراها أحد، كالخوف من الله، كمحبة الله، كحب الخير للناس، كنزع الحسد والحقد من القلب. كل هذه عبادات، عبادات قلبية لا يراها أحد. فالعبادة ليست الصلاة فقط، الصلاة صنف من أصناف العبادة. العبادة أوسع من ذلك، ولذلك لا تمر بك لحظة منذ أن تستيقظ من النوم إلى أن تنام إلا ولله عز وجل له فيها عبادة. مجرد أن تستيقظ تقول الدعاء: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا. بل إنك تعبد الله عز وجل داخل دورة المياه. كيف أصلي ركعتين في داخل دورة المياه؟ لا، هذا فهم خاطئ للعبادة. أنت إذا أردت أن تقضي الحاجة في دورة تدخل بالشمال وتخرج باليمين وتقول الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثم إذا انتهيت وخرجت تقول غفرانك، ثم إذا أردت أن تتطهر تتطهر بيدك الشمال ولا تتناول عضو باليمين، مع وجود النية كل هذه عبادات. فأنت تعبد الله عز وجل وأنت في داخل دورة المياه، تعبد الله عز وجل وأنت ماشي في الطريق، وأنت ماشي في الطريق. نعم، افشاء غض البصر عن الحرام عبادة، إلقاء السلام على الناس عبادة، بل من أعظم العبادات التي تحصل بها الحسنات. النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود من حديث عمران بن حصين أن رجلا دخل المسجد والنبي جالس، فقال السلام عليكم، فقال صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام عشر كتب له عشر حسنات. فدخل آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال وعليكم السلام ورحمة الله عشرون كتب له عشرين حسنة. ثم دخل ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال صلى الله عليه وسلم ثلاثون حسنة. ثلاثون حسنة، وأنت تمشي في الطريق كلما ألقيت على إنسان السلام وبدأت أنت بالسلام كنت أنت أولى بالله منه، كنت أنت أقرب إلى الله، حصلت ثلاثين حسنة، طبقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مجرد أن تتحدث الهاتف، الحديث في الهاتف قد يكون عبادة، كيف عندما مجرد أن تتكلم في الهاتف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحولت العادة إلى عبادة. فمنذ أن تستيقظ أنت في عبادة، إماطة الأذى عن الطريق عبادة، بل إنك عندما تسقي الحيوانات والطيور والدجاجات في البيت هذه عبادة، السعي على الرزق عبادة. لكن العبادة لا تقبل منك إلا بشرطين: الصلاة، الزكاة، الحج، العمرة، قراءة القرآن، إماطة الأذى عن الطريق، أداء السنن عند دخول دورة المياه، بر الوالدين. أي عبادة من العبادات لا تقبل منك إلا بشرطين: الشرط الأول الاتباع، الشرط الثاني الإخلاص. ما معنى هذا؟ الاتباع أن تؤدي العبادة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها. أي عبادة ستقوم بها لا بد أن تؤديها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصوم تطوعا، نفسك تصوم، إذا أراد أن يصوم تطوعا يصوم الاثنين والخميس. كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل، كيف يصلي؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن. تؤدي العبادة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها. ولذلك أي عبادة لم يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم فهي حرام القيام بها، ولو كان الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم ما صام يوم العيد، بل الصيام، فالصيام يوم العيد حرام، يوم العيد الصيام حرام. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم العيد. ولذلك إذا أردت أن تقوم بأي عبادة من العبادات تسأل سؤالين: السؤال الأول هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني تقول أنا أريد أن أصلي بالليل، تسأل سؤالا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل، تسأل هذا السؤال يقال لك نعم. تسأل سؤال آخر: كيف كان يصلي بالليل؟ إذا قيل لك لا تقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل بعيد الأم مثلا، يقال لك لا، إذا لا تسأل السؤال الآخر، لا تحتفل. تسأل تريد أن تصوم في غير رمضان، تقول أريد أن أصوم، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في غير رمضان؟ يقال لك نعم. تقول كيف كان يصوم؟ يقال لك كان يصوم الاثنين والخميس، كان يحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، كان يصوم عاشوراء، كان يصوم يوم عرفة، هكذا. فالشرط الأول من شروط قبول العبادة الاتباع، أن تؤديها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها. الشرط الثاني من شروط قبول العبادة الإخلاص، ومعنى الإخلاص أن تؤدي العبادة لا تبتغي بها رضا الناس ولا مدح الناس ولا ثناء الناس، إنما تبتغي بها وجه الله فقط. هذا هو الإخلاص. وعباد الرحمن، العبادة اسم جامع، كلمة كبيرة، حجرة ممتلئة بكل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وعباد الرحمن، هذه الآيات التي معنا تتحدث عن صفات عباد الرحمن، فتعرفنا على العبادة. الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل، من أسماء الحسنى، وينبغي للمسلم إذا أراد أن يدعو أن يسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى، فيقول: اللهم ارحمني يا رحمن، اللهم ارزقني يا رزاق، اللهم ارزقني يا رزاق، اللهم انصرني يا عزيز، اللهم انصرني يا قوي. تسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى. وأسماء الله عز وجل لا ينبغي لأحد منا أن يسمي الله عز وجل باسم إلا أن يكون سمى الله به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فليس من أسماء الله عز وجل القدير، ليس من أسماء الله عز وجل القدير، إنما من أسماء الله عز وجل ورد في كتاب الله: الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر. وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. أول صفة من صفات عباد الرحمن ينبغي أن أبحث في نفسي هل هي موجودة فيه أم لا. أول صفة: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني في لين وتواضع. أول صفة من صفات عباد الرحمن التواضع. أول صفة في هذه الآيات التواضع. إياك أن تكون من أهل الكبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك يقول في الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالصغار، الأطفال الصغار، فيلقي عليهم السلام، يلقي السلام على الأطفال الصغار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: ما من نبي إلا رعى الغنم. وكانت هذه المهنة يعني مهنة هينة مهينة في عند العرب، فتعجب الصحابة وقالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، وأنا رعيت الغنم صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين عائشة تقول تسأل: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قال: كان في مهنة أهله، يعني كان يساعد أهله، كان يساعد زوجته صلى الله عليه وسلم، لم يكن متكبرا. فإياك أن تكون من أهل الكبر. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الدار الآخرة الجنة، تكون لأهل التواضع. قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. فالكبر من صفات أهل النار. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يعني قد يكون الرجل من أهل الصلاة والزكاة والحج وقراءة القرآن وبر الوالدين، لكن في قلبه كبر، متكبر، لا يدخل الجنة، يعني لا يدخل دخولا أوليا، يعذب أولا في النار بسبب الكبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسنة، يحب أن يكون ملابسه جميلة ونعله جميل وحصانه والسيارة الله عز وجل وسع عليه، هل هذا من الكبر؟ قال: لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس واحتقار الناس. الكبر بطر الحق، رفض الحق، لا تقبل الحق من أحد وتحتقر الناس، ولا علاقة بين الكبر والمال، ولا علاقة بين الكبر والسيارة، ولا علاقة بين الكبر والمنصب، ولا علاقة بين الكبر والملابس. فقد يكون الإنسان من أغنى الناس ويركب أغلى السيارات ويرتدي أفضل الملابس ولكنه متواضع، وقد يكون الإنسان من أفقر الناس وعنده كبر. فإياك أن تكون من أهل الكبر. فالصفة الأولى من صفات عباد الله التواضع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح: احتجت الجنة والنار، اختلفت الجنة والنار، فقالت النار: سكاني الجبارون والمتكبرون. النار تقول: سكاني هؤلاء، وقالت الجنة: سكاني الضعفاء والمساكين. وقالت الجنة: سكاني الضعفاء والمساكين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصفة الأولى من صفات عباد الله التواضع. نسأل الله عز وجل أن نكون منه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وبعد، أيها الإخوة، فإن الآيات التي معنا تتحدث عن صفات عباد الرحمن. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. أول صفة من صفات عباد الله في هذه الآيات التواضع. ثم قال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الصفة الثانية العفو، عندهم عفو. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف. وقال تعالى: فاصفح الصفح الجميل. وقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والآيات كثيرة والأحاديث كثيرة في وصف والحديث عن أهل العفو، لكن أنقل لك موقفا للنبي صلى الله عليه وسلم، موقف لعفو النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيح قالت أمنا عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: هل مر بك يوم كيوم أحد، يوم عظيم، يوم شديد مثل يوم أحد؟ قال: نعم، يوم أن عرضت نفسي على عبد يليل بن عبد كلاب فردني. طب هذا اليوم أشد من يوم أحد؟ ماذا حدث في يوم أحد؟ يوم أحد تعرض النبي صلى الله عليه وسلم فيه للقتل، شج وجهه صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته. والرباعية الإنسان منا لو في المقدمة هنا ثنايا، هذه الأسنان تسمى ثنايا، ثم أنياب، ثم دروس، ثم رباعية. الضرس الموجود في هذا المكان يسمى رباعية. ثنايا، أنياب، درس، رباعية. تخيل عندما تكسر هاء الضرس الموجود في هذا المكان، كسرت رباعيته وشق وجهه صلى الله عليه وسلم. نصب الكفار اللئام للنبي صلى الله عليه وسلم فخا في المعركة، حفروا حفرة عميقة، هذا يوم أحد، وغطوها بورق الشجر، ثم وضعوا عليها الرمال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المعارك يتقدم الصفوف. يقول أنس بن مالك: كنا في المعركة إذا حمي الوطيس واشتدت المعركة اتقينا برسول الله، يجعلوا أمامهم. وكان صلى الله عليه وسلم من بأسه وشجاعته وقوته أحيانا يقاتل في المعركة على فرس من غير سرج، يركب الفرس من غير سرج. فبينما هو يتقدم ويتأخر في المعركة سقط في هذه الحفرة صلى الله عليه وسلم، فانهال عليه الكفار أغمي عليه وأشيع بين الناس أن محمدا قد مات. فما كان من طلحة بن عبيد الله، أبو محمد طلحة بن عبيد الله، أحد العشر المبشرين بالجنة، إلا أن قال: فألقيت بنفسي في الحفرة على النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أتقي بظهري. يقول: ثم حملته وخرجت به أحمله وأسرع فتبعني جماعة من الكفار، فألقيت النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وضعته على الأرض وأخذت أفرق الكفار عنه، ثم أحمله وأفرق الكفار عنهم حتى وصلت إلى أكمة، مكان مرتفع. ثم قلت له: يا رسول الله، اصعد هذا المكان حتى يبتعد عن الميدان. فنظر إلي وأشار أنه لا يستطيع من شدة الإعياء، قال لا يستطيع، أشار إلي أنه لا يستطيع. فانحنى له طلحة فحمله وجعله فوق هذا المكان المرتفع، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أوجب طلحة، يعني وجبت له الجنة. أوجب طلحة، أوجب طلحة، أوجب طلحة. طلحة بن عبيد الله يقول: والله في هذه المعركة ما سلم شبر في جسدي إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح. طلحة بن عبيد الله أبو محمد أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه. في هذا اليوم أم المؤمنين عائشة زوجة النبي تقول له: يا رسول الله، هل مر عليك يوم مثل أشد من هذا اليوم؟ قال لها: نعم، حين عرضت نفسي على عبد يليل فرفض، فخرجت حزينا كئيبا وألقوه بالحجارة صلى الله عليه وسلم، وسال الدم الشريف من ساقيه صلى الله عليه وسلم، وخرج حزينا وقال له كلاما: ألم يجد الله غيرك ليرسله إلينا؟ كلام في قمة، ردوه ردا عنيفا. فخرج حزينا كئيبا على وجهه صلى الله عليه وسلم. في هذا الموطن نزل عليه ملك نزل عليه جبريل ومعه ملك الجبال، فقال: يا محمد، إن الله قد سمع ما قلت لقومك وسمع ما قالوا لك، وأرسل إليك ملك الجبال لتأمره ليطبق عليهم الأخشبين الجبلين. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا لا يا جبريل، لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. العفو، العفو. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. عندما تنال منزلة المحبة، الله عز وجل يحبك بماذا؟ بالعفو. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، في تواضع، كأنك تقول: إذا كنت متواضعا سيتطاول علي بعض الناس، فترد عليك الآية: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تواضع، بعد ذلك عفو. ثم قال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. تواضع بالنهار، وعفو بالنهار، وعبادة بالليل، صلاة الليل، صلاة الليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: أعظم أفضل الصلاة بعد المكتوبة، بعد الصلوات الخمس، صلاة الليل، صلاة الليل، وتبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، إلى أذان الفجر. كم العدد؟ نفل المطلق، لك أن تصلي ركعة، يجوز لك أن تصلي ركعة أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة أو إحدى عشر أو ثلاثة عشر أو مئة وواحد أو تسعة وتسعين، المهم تكون وترا. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة مهاجر من مكة إلى المدينة، أول خطبة خطبها للناس قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل، وصلوا بالليل، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. صلاة الليل من أسباب دخول الجنة. واعلم يا عبد الله أن صلاة الليل ميزان، لا تسأل أحد عن نفسك، صلاة الليل ميزان، قياس لدرجة الإيمان عند الإنسان. إن كنت مواظبا على صلاة الليل، أقول مواظبا، لا تصلي يوم وتترك يوم، أسبوع وتترك أسبوع، لا، تعامل صلاة الليل كصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. إن كنت مواظبا على صلاة الليل فاعلم أنك على خير، وإن كنت مقصرا في صلاة الليل لا أقول إنك على شر، لكن أقول اعلم أن هناك تقصير، وأنا أعلم بتقصيري وأنت تعلم بتقصيري، كل واحد منا يعلم التقصير الذي عند نفسه. الذي يتحدث بالغيبة والنميمة بالنهار لا يتمكن من قيام الليل أبدا، وإن قام ليلة يتفلت. الذي ينظر إلى الحرام بعينه في الطرقات أو في الشبكات أو في الهواتف أو غير ذلك لا يستطيع أن يصلي بالليل. الذي يدمن سماع الغناء والطبل والزمر والأفلام والمسلسلات لا يتمكن من قيام الليل. الذي يجلس جلسة 3 ساعات في قيل وقال وغيبة ونميمة لا يتمكن من قيام الليل. الذي يغش في العمل، يعمل صنايعي في مكان أو عامل في مكان ويقضي اليوم ولا يتقن، لا يتمكن من قيام الليل. عاق العاق لأبيه وأمه لا يتمكن من قيام الليل. أكل الحرام لا يتمكن من قيام الليل. الذي يسيء الجوار لا يتمكن من قيام الليل. هذه الأمور لابد أن ننظر فيها. لا يتمكن من قيام الليل والمحافظة عليه إلا رجل تخفف من الذنوب. صلاة الليل ميزان، إن كنت لا تصلي بالليل فابحث في نفسك ستجد نوع من التقصير، وإن كنت تصلي بالليل كل ليلة محافظا فاعلم أنك على خير. فاستمر واسأل الله عز وجل الثبات. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. تواضع بالنهار، عفو عن الناس، صلاة بالليل، ومع هذا كله دائما يقولون ربنا اصرف عنا، ابعد عنا عذاب جهنم. جهنم اسم من أسماء النار، من أسماء النار جهنم، الحطمة، الهاوية، السعير، الجحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. غراما يعني إيه؟ غراما يعني دائما غير منقطع. ولذلك أهل النار يعذبون بالنار، يلبسون الملابس من النار، يأكلون نار، يشربون حميم، سلاسل وأغلال. الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. حيات، لكن كل هذا عذاب، نعم، لكن هناك نوع من العذاب هو أعظم عذاب أهل النار، ليست الحيات ولا النيران ولا السموم ولا العذاب. أعظم عذاب في النار هو عذاب الخلود. الخلود في جامع الترمذي قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش أملح، لون أملح يعني لون الملح أبيض، فيوضع بين الجنة والنار. يمثل الموت على هيئة كبش فيوضع بين الجنة والنار، ثم ينادى يا أهل النار فيشرئبون يتطلعون، لعل في هذا النداء راحة من العذاب، لعل فيه الموت، لعل فيه الخروج من النار. فيشرئبون يا أهل الجنة، فيشرئبون يتطلعون، لعل في هذا النداء زيادة في النعيم. ثم يقال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيلهمون الإجابة فيقولون نعم يا رب إنه الموت. يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم يا رب إنه الموت. ثم يؤمر به فيسبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فلو أن أحدا مات من الحزن لمات أهل النار، لكن لا يوجد موت. ولو أن أحد مات من الفرح لمات أهل الجنة، لكن لا يوجد موت. ولذلك أيها الإخوة، لو قيل لرجل من أهل النار إنك ستمكث في النار ملايين وملايين وعدد ذرات المياه في الدنيا وذرات الرمال وقطرات المياه وذرات الرمال وعدد الأشجار وعدد السنين، ثم بعد ذلك لن تدخل الجنة لكن ستموت، لكان عنده أمل. لكن خلود، ولو قيل لرجل من أهل الجنة إنك ستمكث في الجنة ملايين وملايين من السنين ثم بعد ذلك ستموت، لتنغصت عليه الجنة. فأعظم عذاب في النار الخلود، وأعظم نعيم في الجنة الخلود. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة، ونسأله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينجينا من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة.